وصغيره وكبيره، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وجوارحنا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك يا رب العالمين. اللهم فرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبِّت حجَّتنا، وأجِب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واسلُل سخيمة صدورنا. يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير، وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم كفر عنا أسوأ الذي عملناه، اللهم كفر عنا أسوأ الذي عملناه، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهلهم خيرا يا الله. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء عليه، ومن أرادنا بمكر فاجعل المكر يحيط به من كل جانب يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم احفظه وولي عهده، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ولما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين.